إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الكتاب الربع الثاني من كتاب مختصر الهجر القصيدين، ربع العادات، ومع كتاب آداب الكسب والمعاش، وتكلمنا عن فضيلة وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. ثم تكلمنا عن فصل في العدل واجتناب الظلم في المعاملة، ثم تكلمنا عن فصل في الإحسان بالمعاملة، وآخر فصول هذا الكتاب اللي هو كتاب آداب الكسب والمعاش. يقول المصنف رحمه الله: فصل في شفقة التاجر على دينه. فصل في شفقة التاجر على دينه. أولا، تكلمنا عن أن المقصود ليس التاجر فقط، إنما الكتاب يتعلق بآداب الكسب عموما. ولكن لما كان الغالب على الأعمال في هذه الفترة في أثناء التصنيف كتاب الإمام الغزالي كانت هي التجارة، وأغلب الناس يشتغلون بها، فوجه خطابه إليهم. كذلك لأن التجار أكثر من يختلطون بالناس ويقع بينه وبينهم المعاملة فيقع فيها المخالفة. لكن المقصود لو احنا أردنا أن ننتفع بهذا الكلام فليسقط كل منا هذا الكلام الذي سنقرأه لاحقا إن شاء الله على نفسه. يبقى اللي بيشتغل في مجال التجارة، الاستيراد والتصدير، الطب، الهندسة، التدريس، الحرفة، السواقة، أي مجال من مجالات العمل، لكن قصد التنبيه على الكسب وكيف يشفق المرء على دينه. لما بيقول فصل في شفقة التاجر على دينه، الشفقة يعني الرقة والرفق والحيطة والحذر. يبقى الإنسان لما ينزل إلى سوق العمل، ولما يخرج ليكتسب قوته، ولما يذهب ليكون له مهنة محددة يعف بها نفسه وأبناءه عن المسألة، لا ينبغي له أبدا أبدا أن يجعل الثمن الذي يدفعه هو الدين. وذلك إحنا في قاعدة كنا نقولها لإخواننا دايما كده، بالذات لما يتخرجوا كنا بنعمل دورة كده اسمها دورة ما بعد التخرج، نكلمهم فيها في إيه؟ نكلمهم أولا عن أنت بعد ما تتخرج هتقابل عدة مجالات هتحتاج تتكلم فيها. أول مسألة بتتكلم فيها مسألة العمل، ثاني مسألة الزواج، ثالث مسألة طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، رابع مسألة الجيش، تعمل في الجيش، صح؟ دول أربع مسائل كنا بنتكلم فيهم في الدورة دي. هتعمل إيه بقى في العمل؟ فكنا بنلخص الموضوع ده في جملة واحدة بس، بنقول للأخ إحنا عايزينك أنجح واحد في مجالك، فلو تاجر أو فيش كلية بتطلع تجار، حتى كلية التجارة بتطلع محاسبين طلعش تجار. فلو أنت مثلا أيا كان، أنت لا تاجر، إن كان طبيب، صيدلي، مدرس، مهندس، أي مهنة من المهن، بنقول له عايزين منك حاجة واحدة، تكون أنجح واحد في المهنة دي، بشرط ألا يكون ثمن النجاح دينك، ألا يكون ثمن هذا النجاح هو دينك. ليه؟ لأن بعض الناس فعلا بيحقق نجاح، بس لما يلتفت خلفه يجد أنه في طريقه لتحقيق هذا النجاح فقد الكثير جدا من معاني التدين، ومن معاني الاستقامة، ومن معاني الالتزام. فهو أحسن هذا المؤلف رحمه الله في ذكر هذا الفصل، إن هو بدأ معك بيتدرج، قال لك أول فصل في فضيلة الكسب، بتقعدش في البيت، انزل اشتغل. وبعد كده قال لك وانت بتشتغل انتبه، لازم صحة المعاملة، بتشتغلش حاجة حرام. وبعد كده بيقول لك بعد ما قال لك صحة المعاملة، قال لك وانت بتشتغل في المعاملة الصحيحة اجتنب الظلم. يبقى فصل فيه اجتناب الظلم في المعاملة. وبعدين قال لك مش بس تقف عند حد اجتناب الظلم, ده انت المفروض كمان يبقى عندك ايه احسان في التعامل مع الناس. وبعدين في النهايه قال لك اوعى يكون الكسب ده سبب لان تدفع ثمنا من دينك. فقال الامر الرابع في شفقة التاجر عندي على دينه فيما يخصه ويعم آخرته, ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده بل يراعي دينه, وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة ستة أشياء. في الكتاب الأصل في إحياء علوم الدين كنت عايز أقرأ لحضراتكم نص ده, بس قدر ربنا سبحانه وتعالى بقى إن إيه إن التابلت ما فتحش. كنت مجهزه حضراتكم نص ده, نص كلام الإمام الغزالي, كان كلام بليغ جدا. ملخصه أنك إذا كنت تخرج إلى سوق الدنيا لتربح وتتجر وتكسب فما ينبغي أبدا أن يشغلك سوق الدنيا عن سوق الآخرة, وما ينبغي أن يشغلك أبدا طلب الربح في الدنيا عن طلب الربح في الآخرة, وإن الموفق والرابح والمفلح حقا هو من رزق الفلاح والربح والفوز في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين. يقول تتم شفقة المرء على دينه, يعني يتم احتياطك لدينك وحفاظك عليه وحذرك له في أثناء العمل في ستة أشياء تراعيه. أولا حسن النية, حسن النية في التجارة. قلنا هنستبدل كلمة التجارة دي ونحط نقول حسن النية في الكسب أو حسن النية في العمل عموما, حسن النية في أداء المهنة. إيه بقى حسن النية؟ بيقول أولا فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال. وانت طالما انك عايش في الدنيا لابد لك من احتياجات, والمال هو عصب الحياة به قوام حياة الناس. فلو انت ما فيش وسيلة تتكسب بها المال يبقى المال ده هيجي لك منين؟ اما عن طريق الهبات والهدايا, واما عن طريق بيت مال المسلمين, واما عن طريق ان انت تسأل الناس تشحت. فإذا كنت أنت دلوقتي لعد عندنا بيت مال للمسلمين ولعد عندنا هدايا, في هدايا مين اللي هديك هدايا؟ الناس كلها طفحة دم, مين اللي هديك هدايا؟ فأنت ما فضلش غير أن أنت تشحت. فأنت قدام حاجة من الاثنين, تشحت ولا تنزل تشتغل عشان تكف نفسك عن المسألة. عشان كده بقول ينوي بها الاستعفاف عن السؤال, السؤال هو مد لأي طلب من الناس. وكذلك النية الثانية كف الطمع عن الناس, دي مهمة جدا. كف الطمع هي ملحقة باللي قبل منها. كف الطمع عن الناس يعني ايه؟ يعني لما بكون عندي حاجة وفقر وقدامي واحد ميسور, يتعلق قلبي بما في يده وتتعلق مطامعي بما عنده. طب لو انا بقى راجل ربنا سبحانه وتعالى رزقني عمل معين وكسب معين وانشغلت به واقتنعت بما انا فيه, من نيتي ان انا اتنزه عن الطمع مما في ايدي الناس. وكما ذكر عن السلف ان من مسالك النجاة ومن ابواب النجاة أن تجمع الإياس مما في أيدي الناس. الإياس يعني الإيه؟ اليأس, مش كده؟ يأس. أن تجمع الإياس يعني اليأس مما في أيدي الناس, ولا تتعلق بما في أيدي الناس. الحديث الشهير اللي أخرجه اللي ذكره الإمام النووي رحمه الله في الأربعين وشرحه الإمام ابن رجب في جامع علوم الحكم, دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وعلى عمل إذا عملته أحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. اوعى تتعلق وتطمع بما في أيدي الناس يجلب لك السخط ويجلب بين الناس العداوة. وقديما قالوا افضل على من شئت تكن أميره, واستغن عن من شئت تكن مثيله, واحتج إلى من شئت تكن أسيره. افضل على من شئت تكن اميره, يعني انت لو صاحب فضل على انسان انت لك رتبه الامير عليه حتى ولو كان هو اغنى منك. واستغني عن من شئت تكن مثيله, انت ما بتطلبش منه حاجه مستغني عنه, فبالتالي انت هو زي بعض ايا كان بقى. ثالث حاجه يقول لك احتج الى من شئت تكن اسيره. ولذلك كانوا يقولون صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما تعدون الغنى, ايه هو الغنى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الغنى يعني الاستغناء. فالإنسان لما يتعلق بشيء ويطمع إلى شيء بيكون فقير إليه, يكون فقير إليه. بيقول يبقى من النوايا حسن النية في طلب الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس والقيام بكفاية العيال. القيام بكفاية العيال، أصحاب الأسر اللي عنده زوجة وعنده أبناء، واجب شرعي من الواجبات اللي منوطة به إن يكف بيته أهله وأبنائه عن المسألة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وكان الإسناد تكلم في بعض أهل العلم إنما الأصح كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. أنت ربنا سبحانه وتعالى أمرك على هؤلاء وأنت راعي لهؤلاء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حديث البخاري، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، أنت راعي ترعى هؤلاء، فإذا ضيعت رعيتك فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، فلا بد من أن أنت تعمل وتكسب وتكدح حتى تأتي بالمال اللي تكف به، تكون بكفاية زوجتك وأبنائك. بس سؤال، في فرق بين الكفاية وبين الغرق في شهوات الدنيا والغرق في المباحات والغرق في الترف والزينة، ده باب وده باب. ومن أكثر ما يفسد الأبناء في التربية، أكثر ما يفسد المرأة على زوجها، الإسراف في الترف والتنعم، الإسراف في الترف وفي التنعم. فينبغي الإنسان أن يحترز عن مثل هذا حتى ولو كان مقتدرا، حتى لو كان صاحب سعة ويسار، ينفق بالمعروف، وليجتنب أن يكون من المبذرين، وليجتنب أن يكون من المسرفين، فإن الرب جل وعلا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى القيام بكفاية العيال في المطعم والملبس والدواء ووسائل التعليم وغير ذلك بالمعروف، بالبعد عن الترف والزينة والمفسدة للقلب. يقول ليكون بذلك من جملة المجاهدين، هو بيروي في ذلك حديث أن اللي بيسعى على أبنائه ليكفهم عن المسألة فهذا من أبواب الجهاد، وإن كان قلنا إسناده لا يصح، بس المعنى صحيح، كان إسناد الحديث لا يصح لكن المعنى صحيح. بيقول ولينوي النصح للمسلمين، ولينوي النصح للمسلمين، ودي نية كتير مننا بيغفل عنها. النصح معناه إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي خرج ابن مسلم عن أبي رقية تميم الداري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. العلماء لما يشرحوا يعني كلمة الدين النصيحة، النصيحة مأخوذة من مادة نصحة، ودي فيها في أصلها اللغة وكده عدة معاني. معنى الأول معنى الصفاء، الصفاء يعني التخليص من الكدر ومن الشوائب. والمعنى الثاني معنى سد الخلل، عشان كده يقالوا نصح العسل يعني صفاء. ويسموا الإبرة في المعنى الثاني، الإبرة تسمى المنصحة، المنصحة لأن الإبرة بتعمل إيه؟ الإبرة بتسد الخلل، لو عندك ثياب ممزقة الإبرة بتسد الخلل دي، تنصح، تسمى المنصحة. من المعنيين دول تفهم معنى النصيحة، تنصح للمسلمين يعني تعمل إيه؟ يعني تصفي لهم في الرأي، ولا تكدر من استشارك بالهوى. أحب استشارك، أنت مؤتمن على كده في الحديث، المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، واحد جاي يستشيرك وانت صاحب السلعة دي، سواء لو انت تجربة اخد السلعة دي ولا لا، تقول له اللي انت تعرفه، طالما استشارك دي امانة. تعرفين اصلا حديث المستشار مؤتمن ده كان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اتاه غنائم وكان من ضمنها عبيد، فقال لأحد الصحابة خذ احد هذين العبدين، فقال يا رسول الله اختر لي، اختر لي انت واحد منهم. فقال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يوصل. فاختار له واحد، وقال له اختار واحد منهم. فلما قال له اختار لي انت، عمل ايه؟ اجتهد انه ينصحه بقى، مين احسنهم؟ لا خد ده معايير اختيار كذا. ودي نقطة مهمة جدا يا اخوان، كل واحد فينا في مجال شغله بقى، حتى مجال شغلك اللي انت بتاخد عليه اجر. يعني مثلا ضربنا مثال مرة بالطبيب، مثلا طبيب ده يعني واحد جاي يكشف عندك في العيادة، تنصح له، شوف أقصى نفع للراجل ده فين؟ أقصى نفع ليه في أنك تجتهد عشان تشخص له المرض، أقصى نفع ليه أنك تجتهد أنك توصل للدواء المناسب، أرخص دواء ليه. أما اللي بيحصل دلوقتي إن من بعض من لا يتقي الله عز وجل أنه يبيع المريض لمعامل التحاليل ومركز الأشعة وللصيدليات، ينفع الكلام ده؟ بس حاجة الصيدلي أنت مؤتمن، واحد جاي يسألك على دواء وانت واقف توصف، واحنا عندنا هنا عامة الناس بيثق في وصف الصيدلي انه يوصف له ادويه. ما توصف ليه انت مؤتمن مستشار مؤتمن، لو انت مكانه تحب تاخد دواء ايه لنفسك؟ حط نفسك مكانه وجاوب على السؤال. نفس القصة المحاسب، نفس القصة المدرس، كل واحد ينصح للمسلمين، تاجر ينصح للمسلمين. تعرف لو احنا لو كل واحد فينا نزل شغله بالمعنى ده هيبقى الشغل فيه معاني إيمانية، ترجع من الشغل آخر النهار وإيمانياتك زايدة وتحس فعلا بارتفاع في مستواك الإيماني. ما تحسش أبدا أن الشغل بيمثل عليك عيب شرعي ومثل عليك فتنة وابتلاء، لا بالعكس، ده أنت بتجتهد أنك تقيم الشرع في هذا العمل. الدين إخواني أنزل الله عز وجل هذا الدين ليحيا به الناس في حياتهم. الدين ده مش منفصل عن الدنيا ولا ده العلمانيين بيقولوا كده، العلمانية المخففة أو العلمانية ساعات بيسموها العلمانية المعتدلة، وهي ما عندهمش اعتدال يعني، بس العلمانية المعتدلة مش متطرفة اللي تقول ما فيش مشكلة ابعد الدين عن الحياة وخليك متدين براحتك. لا، احنا بنقول بقى الدين ربنا سبحانه وتعالى أنزله ليحكم بين الناس. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. يبقى ربنا أنزل الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحكم بين الناس كل حاجة بقى. عشان كده انت عندك ايات في القران في البيع والشراء، وايات بتتكلم في الربا وتحريمه، وايات بتتكلم في السياسه، وايات بتتكلم في الاسره والزواج، وايات بتتكلم في بر الوالدين، بتتكلم في كل حاجه خاصه بالحياه. فلو انت فعلا بتمارس المهنه اللي انت ربنا قدرك ليه، وانت عندك معنى النصح للمسلمين، وخلي بالك النصح للمسلمين ده لا يتاثر بسوء ادب اللي قدامك. ساعات واحد يبقى جاي يقضي منك مصلحه لو انت موظف او حاجه ويسيء الادب، طب انت لو عندك النيه الحسنه دي بقى هتعمل ايه؟ هتورطه؟ هتضله؟ هتخدعه؟ لا، هتنصح ليه برضه حتى لو انت زهقان منه، بس دي نيه حسنه تتعامل ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده كان اولا كيف يشفق المرء على دينه. اول حاجه حسن النيه بالنوايا المختلفه اللي قالها لنا هنا، نيه الاستعفاف عن السؤال، نيه كف الطمع عما في ايدي الناس، القيام بكفايه العيال، النصح للمسلمين. ثانيا أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفاية، فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش، إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقا بالزينة أو طلب التنعم، فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهما من المهمات، وليتجنب صناعة الصياغة والنقش. صناعة الصياغة ديت اللي هو بيفسرها بقى في كتاب الإحياء بيقول صياغة الذهب عشان يبقى حلي، لا سيما للرجال، لو الرجال هيلبسوه يبقى إيه محرم عليهم يشتغل في المهنة دي، وتشييد البنيان بالجصي اللي هو الجبس والفورم والحاجات بتعمل دي، وجميع ما يزخرف به فإنه مكروه. يبقى هو عايز يقول لنا هنا أن أنت الباب اللي أنت هتشتغل فيه وهتكسب منه ده ما تخليهوش شيء تافه، ما تخليهوش شيء تافه. أنا بأهدي هذا الكلام للناس اللي بيقعد يعمل مشروع سايبر أو مشروع، طبعا السايبر ده ممكن بس ما يبقاش مكروه، ده كمان لو غلب عليه أن اللي بيستعمله الشباب في أشياء محرمة ده ممكن يتغير حكمه من الكراهة إلى ما هو أشد من ذلك. يبقى ده فيما يتعلق اللي عامل محل دي جي، اللي عامل محل كوافير حريمي، اللي عامل، تخيل بقى اللي عامل دي كلها أبواب من المهن في غاية القبح، بيغلب عليها التحريم فعلا، والحلال فيها أدق من الشعر. لو فيها جزء حلال استوديوهات وغيره، جزء حلال يبقى صغير جدا جدا. تخيل بقى أنت إزاي توصل لحاجة بقى في الأمر ده. لو أنت بتختار لأنك تفتح مجال، افتح حاجة أو اشتغل في مجال ينتفع به الناس، ينتفع به الناس، دي من النوايا الحسنة. هو بيقول إن الصناعة أو التجارة أصلها كده من فروض الكفايات. فأنا عايزك تتخيل كده لو إن الناس ما عندهمش مهندسين تتعطل حياتهم فعلا. طب لو الناس ما عندهمش أطباء أو تتلف الأبدان، طب الناس لو عندهمش مدرسين يعم الجهل ويفشوا الجهل. طب يبقى انت في مهن معينه لا يقوم المجتمع الا بها. عشان كده بيقولوا بقى دي من فروض الكفايات، بمعنى ايه؟ ان واجب على الدوله المسلمه انها توجد من يفعل ذلك، توجد من يفعل ذلك. كان زمان في قانون الصيدله قبل ما الدنيا حالها الشقلب كده يعني، كان يلزمه كده ان في صيدلية تفتح خدمة ليلية في كل حي, تقسم المدينة كده احياء ويبقى في صيدلية ايه تفتح خدمة ليلية, والصيدلية دي بيبقى عليها تفتيش من الحكومة, لو لقوه قافل في الوقت بتاع الخدمة الليلية ده يدوله مخالفة, وفي المقابل هو بياخد بعض الميزات. طب ليه؟ لانه يقول لك حاجة الناس كده, المريض اللي عند عايز دواء الساعة واحدة بالليل الساعة 2 بالليل ده يجيبه منين؟ انا بقول لك قبل بدلة الشقل دلوقتي اظن الناس كلها سهرانة للصبح, الصيدليات والقهاوي والناس كلها ايه شغالة للصبح. طبعا ده وضع مقلوب, وضع غير طبيعي. برضو مسألة الفروض الكفاية بقى في الصناعة, مثلا تخيل مثلا لو احنا ما عندناش صناعة أسلحة, طب يبقى عندنا يعني حماية لبلادك ازاي, وحماية لدينك ازاي, وحماية لأهل او سكان هذه البلاد ازاي, هتحميهم ازاي؟ طب ما عندكش صناعة معدات, كل دي بقى من عوامل الضعف, وهو الآن تسلط الرهيب للغرب والدول, سواء بقى أمريكا والدول الغربية أو روسيا والصين وغيرها, تسلط الدول دي على المسلمين بسبب إيه؟ الفارق أحد الفوارق, يعني الفارق الرهيب جدا في الإيه؟ في التقنية, التكنولوجيا. طب لو أنت عندك ناس بقى تقدر تقوم بالفرض ده, الدولة دلوقتي اللي عندها نووي تملك قدر كبير من الممانعة السياسية. شوف كوريا دي, كوريا دي بلد فقيرة جدا, كوريا الجنوبية فقيرة جدا صح؟ كوريا الشمالية فقيرة جدا, ومع ذلك عشان عندها نووي وعندها ما يقوم به الردع بتناطح الدولة الأولى في العالم قوة اقتصادية وقوة عسكرية لأمريكا الرأس بالرأس, واخد بالك؟ يعني ال ال ال ال ال الرئيس ده يقل عقله ويتجن كده, التاني يقل عقله ويتجن قبله, عادي جدا رأس برأس. لكن بكل أسف بقى أنت بترى ردود الأفعال الهزيلة والضعيفة جدا من الدول العربية والإسلامية بسبب حالة الضعف المزري في كثير من جوانب الحياة. يبقى بقى من النوايا الحسنة في هذا الباب أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات, فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش, وبيتجنب التشييد بالبنيان. في حديث أن كل نفقة يؤجر عليها ابن آدم إلا البنيان, ده برضو إهداء كده للناس اللي بتبالغ جدا جدا في تشييد البيوت. يعني اعمل البيت بما يمكنك فيه انه يحقق لك ويحقق لك بعض المزايا والمكاسب والفوائد, لكن تعمل بيت بتتبالغ جدا جدا في نقش السقف وفي وضع الستاير, ليه كل ده؟ كل ده اهدار للمال, وكل ده تضيع للوقت, وكل ده افساد للقلب. وللأسف مع ضيق الأحوال الاقتصادية والناس لا ترتدع, هي نفس الايه, نفس الفكرة برضو ونفس الطريقة برضو, وارتفعت معدل سن الزواج, وحصل عندنا مشكلة في الباب ده, باب خطير جدا, ومع ذلك مصممين على نفس الأمر. طيب بيقول ومن المعاصي, بتبقى يقول بقى من المعاصي بقى خياطة الخياط القباء الدباج للرجال. القباء ده اللي هو بيتلبس فوق الايه, فوق الجليب, اللي هو عارفين الإمام والخطيب زي ما بلابس حاجة زي المعطف كده فوق اللبس بتاعه. طب ايه المشكلة في ده؟ قال لك انك تعمله من الديباج, يعني من الحرير للرجال, يبقى ده محرم, فعش تعمل ثوب من الحرير للرجل لان ده منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم امسك بالذهب والحرير, قال هذان محرمان على ذكور امتي حل لإناثها. ويكره ان يكون جزارا لأنه يوجب قساوة القلب. طبعا ده يعني أمر لا دليل عليه, لا دليل على هذه الكراهة, وإلا احنا قلنا دي من فروض الكفاية. طب لو ما عادش جزارين الناس تعمل ايه؟ طيب لكن هو بيوجهك يعني يقول الأولى ان ما يكونش كذلك. وانا بتعجب والله ان هو كاتب الكلام ده مثلا من سنة 560 ولا 660, وشوف احنا في سنة كام دلوقتي, والجزارين من ايامها كان عاملين مشاكل. يعني تخيل مثلا الجزارين عندهم قسوة من ايامها لحد دلوقتي, هو كلام معتبر الفقهاء يعني ايه بيقولوا, يعني بيعتبروا ان في معنى من المعاني اللي الشريعه بتحض عليه, والمعنى ده هيفتقد في المهنه دي, لكن بيقول انها مهنه من المهن المهمه والناس تحترز منها. بيقولوا او حجاما, الحجام اللي بيمارس الحجامه, الحجام اللي يجمع كده ويسحب ايه ويعمل جروح عرضيه كده وتشريطات عرضيه ويسحب الدم. زمان الحجام ده كان بيشفط الدم ببقه, ما كانش فيه الوسائل وعدد الشفط دي, فكان ممكن بيبشر النجاسه ببقه بايده وغيره, لكن ده دلوقتي بقت اشبه بالطب, تلحق بالطب, يعني الحجامة دلوقتي هتلحق بالإيه؟ بالطب، فمش هي يعني حكمها مش هيبقى بالطريقة دي. أو كناسا لما فيه مباشرة النجاسة، كناسا أو الكساح اللي هو بيزيل القاذورات والنجاسات، برضو ده كان في الأماكن بالنسبة لنا المجال ده دلوقتي بقى أشبه به اللي هو بتاع المجاري أو اللي بيعمل في مهنة إزالة القمام. وفي معناه الدباغ، الدباغ لأن جلد الميتة نجس، وإنما يطهر بالدباغ على بعض المذاهب، وكذلك لاستعمالهم في أثناء الدباغ بعض المواد اللي ممكن يكون فيها نجاسة. طبعا فايدة الكلام ده إيه؟ اللي بيقولك خلي عندك علو همة، وخليك تطلب معالي الأمور، وإياك أن تكون في سفاسف الأمور. فلو أنت الآن بتبحث نفسك عن مهنة وعن مجال تخدم به الشرع، تخدم به نفسك وتكف به أهلك وأبنائك عن المسألة، ابحث عن مجال يكون فيه نوع من الرفعة، ابحث عن معالي الأمور وإياك والسفاسف. عشان كده من الحاجات اللي بدأت تختل في المجتمع عندنا، نتلاقي دلوقتي كتير من الشباب الصغير نفسك تطلع يا حبيبي، يقولك نفسك تطلع ايه؟ لعيب كور، راجل شغال في الطوارئ، ده فاهم شغال في الطوارئ. والله ده حقيقي، ده كارثه. هو عايز يطلع لعيب كوره ليه؟ يقولك وانا لما اطلع هطلع ايه يعني؟ واختار لك كده مهنه، عايزك كده ايه تغمض عينيك وتاخد نفس عميق وقول مهنه كده. طيب لعيب كوره زي محمد صلاح، معرفش جه له عرض مؤخرا بكم مليون يورو، شو بقى كام ارقام مهوله يعني، انت بتفكها مصري حاجات انت تعجز عن انك ايه تتخيلها. وده لاعب كام وعشرين سنه، وسبحان الله يا اخي من القدر الله عز وجل انه يكون شاب مهذب وظاهر عليه بعض امارات التدين، عايز يكتر من كده يا شيخ، اهو بيسجد لما بيحط جون، عايز ايه تاني؟ احنا هننهب طبعا يا اخوانا، ده خلل وافساد لعقول الناس، والله العظيم افساد لعقول الناس. في كلام احنا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا مش عارفين نتكلم فيه، لان حدثوا الناس بما تدركه عقولهم، لان انت لا تحب ان يكذب الله ورسوله. انت اصلا هل سالت نفسك حكم الاجاره اللي على اللعب ايه؟ ما هو اللاعب ده شغلته ايه؟ ما هو ايه تكييف الفلوس اللي بياخدها دي؟ على فكره الفقه بيظبط لك دماغك، الفقه بيظبط لك اي فلوس هتاخدها تحطها في جيبك كده، الفقه بيقول لك انت المعامله دي اسمها ايه؟ بيع ليه شروط، إجارة لها شروط، شركة لها شروط، هبة لها شروط، وصي أي حاجة لها شروط، لها شروط، عقود بتتعامل بيها. فيا ترى لعيب الكرة ده بياخد الفلوس مقابل إيه؟ إيه بقى يعني المعاملة دي نكيفها إيه فقهيا؟ إجارة، شغلته لعيب كرة بيشتغل موظف في النادي ده، طب هو يحل الإجارة على اللعب؟ عامة العلماء عندهم أن لا تجوز الإجارة ولا تصح الإجارة إلا على ما فيه منفعة، زي ما بيقولوا البيع كده، بيقولوا ما ينفعش تبيع حاجه ما فيهاش حق، ما فيهاش نفع، ما ينفعش واحد يجيب شويه تراب ويحطهم في كيس ويقول انا هبيع دولت، ايه النفع اللي فيه؟ خدت بالك؟ ففكره بقى انك ايه المنفعه اللي هنا، واحد قال لي منفعه انه بيحط جون ويمتع الناس، خلاص هات بقى مجمع فقهي يقعد يدرس هل فعلا دي من المنافع اللي تعتبر في حياه الناس ولا لا. مسائل والله يعني، بقول لحضرتك شوف بقى احنا وصلنا لمرحله ايه. وده اللي بنتكلم على لعيب الكوره، طب امال بقى اللي هيبقى ممثل؟ ده اصلا مهنه محرمه قطعا، والكسب اللي بياخده ده كسب خبيث قطعا، ومال سحت. طب المغني، طيب اللي بقى اسوأ من ذلك. فينبغي الانسان وينتبه جدا لايه للمعنى ده. بيختم بقى العنصر الثاني ده بجمله مهمه جدا، بيقول ولا يجوز اخذ الاجره على تعليم القران والعبادات وفروض الكفايات. طبعا دي مسألة مشهورة جدا في الفقه، مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. الجمهور يعني الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى العبادات اللي نفعها متعدي، تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي وغيره. ذهب الحنفية ورواية عن أحمد والإمام الزهري إلى المنع من ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيذهب إلى القول الثالث عند أحمد، الرواية الثالثة عند أحمد، إن هو بيجمع أو بيقول بقى في فرق ما بين المحتاج وغير المحتاج. فإذا كان المرء محتاجا فيصح له أن يتكسب من هذا الباب لينوي به الخير وينوي به أن يكف نفسه عن المسألة. وإلا فلا. اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله أفتت بقول الجمهور. اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله أفتت بقول الجمهور اللي هو يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي وغير ذلك، ولكن باتفاق أهل العلم، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله وهو معلوم من الدين بالضرورة من للمسلمين كافة والعامة والخاصة أن ترك أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي وتبليغ الدين للخلق هو من أجل القربات، أنك تفعل ذلك إيه؟ مجانا، أن تفعل ذلك مجانا ده من أجل القربات، ما حدش يختلف على كده. لكن الكلام على هل يجوز الأجر على ذلك أو لا، لكن هو هنا اختار قول الحنفية والرواية الثانية عن أحمد اللي يقول ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن المقدسي صاحب مختصر منهاج القاصدين حنبلي، وابن الجوزي اللي هو كان صاحب كتاب منهاج القاصدين حنبلي. في الأصل بقى في إحياء علوم الدين الإمام الغزالي بيقول رحمه الله بيقول وهذا وإن كان جائزا مشروعا، يعني لأن الإمام الغزالي إيه؟ شافعي، أو كان مشروعا إلا أنه ينبغي أن يترفع عنه وألا يجعل كسبه من ذلك. فإحنا برضو بناخد الكلام ده بنقول إخواننا اللي بيعملوا في هذا المجال، مجال تحفيظ القرآن ومجال الحضانات والكتاتيب ومجال العمل مع الشباب الصغار وتدريس العلم الشرعي، حتى لأن بعض الإخوة بيسأل على مسألة، أنا لو رايح أدي دورة علمية أو دورة شرعية في بلد ما أو غير ذلك، هل يحل لي أن أنا أخذ مال على ذلك؟ طيب لو في بعض ناس متفرغ لكده وليس له كسب إلا ذلك، يجوز أن يأخذ الأجر على كده، وده كلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك اللي عنده باب يتكسب منه عن طريق تحفيظ أبناء المسلمين القرآن والحضانات وغيره، أنا بقول للإخوة يعملوا في الباب ده أولى من غيره من الأعمال، لأن ده فيه نفع متعدي في أمر مهم جدا من أمور الدين وهو تعليم الناس القرآن وتعليم الناس الدين. ما زلنا في شفقة التاجر على دينه، قلنا أولا حسن النية، ثانيا أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، ثالثا ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، وسوق الآخرة المساجد، فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته فيواظب على الأوراد. وقد كان صالح السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة ووسطه للتجارة، وإذا سمع أذان الظهر والعصر فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض، اشتغالا بأداء الفرض. تخيل مثلا كده لو كل واحد فينا بيقوم بعد ما يصلي صلاة الفجر في جماعة يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي من صلاة الضحى واستقبل يومه كده، بعد كده بقى ينطلق في اتجاهه، اليوم هيبقى شكله عامل ازاي؟ هو بدأ يومه بصلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، صلاة ركعتي الفجر اللي هو السنة نافلة خير من الدنيا وما فيها، جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طيب يستقبل يومه يكون ازاي بقى؟ هيبقى عنده وقود إيماني وطاقة إيمانية يستطيع أنه من خلالها يستمر في بقية يومه، يصاحبه التوفيق ويصاحبه العصمة من الله سبحانه وتعالى من الزلل، يبقى عنده طاقة إيمانية وطاقة إيجابية إن هو يبعد عن هذا، عن مواطن الخلل ومواطن الزلل. طيب لما يجي آخر النهار بيكون بقى إيه؟ عامل زي بطارية التليفون كده، بدأ الشحن يتناقص، ومع مرور الوقت بقى الشحن بيتناقص. ابن القيم بيقول وأنفاس بني آدم تسود مرآة القلب، وليس أضر على القلب من مخالطة بني آدم. واحد أنفاس بني آدم يعني مخالطة الناس وكلامه في الدنيا والحلفان والمشاكل والخصومات بتسود مرآة القلب، القلب ده نقي نظيف يتسود بمثل هذه الأشياء. لما يجي إنسان على آخر النهار يبقى يدخل بقى وقت الذكر أذكار المساء، فيجمع قلبه ويجمع همه ويجلس يذكر الله سبحانه وتعالى قبيل صلاة المغرب. طب أثناء بقى ما بين الفجر والمغرب وانت في الشغل ايا كان شغلك اذا اذن الظهر تترك ما في يدك وتذهب للصلاة، اذا اذن العصر تترك ما في يدك وتذهب للصلاة، ايا كان اللي في ايدك ايه اللي معاك يعني. ويستثنى من ذلك اصحاب الضرورة، ضرورة زي اللي بيشتغل في اوضة العمليات، مش ينفع يسيب بطن العيال مفتوحة ويطلع يصلي، لا يشرع له ذلك. وبالجملة اللي هيحوجه الامر في مجال عملي الى التأخر عن إدراك الجماعة الأولى ينبغي ألا يفرط في صلاة الجماعة، ينبغي ألا يفرط في صلاة الجماعة وينتبه لذلك. لكن تخيل مثلا واحد طول اليوم وهو شغال من أول الصبح، أولا يقوم يضيع عليه صلاة الفجر ويقوم على بعد الشغل بس، وينزل مسرع وبعدين يفضل يشتغل ويفوق والظهر بأذن وبعدين شوية العصر أذن، فين قلبك فين من كل ده بقى؟ هيحتمل قد إيه؟ فبيقول لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، وسوق الآخرة هي المساجد، فلازم يكون حظك من المساجد طول النهار موجود، فسواء في طرفي النهار بعد صلاة الفجر في قبل المغرب وأثناء صلاة الظهر وصلاة العصر. طيب رابعا أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل. في حديث حسن الشيخ الألباني حديث ذكر دخول السوق اللي هو فيه ألف ألف حسنة، قال من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت الآخر الذكر كتب الله عز وجل له ألف ألف حسنة. طبعا الحديث حسن الشيخ الألباني وفيه يعني ثواب كبير جدا جدا جدا، فينبغي الإنسان ألا يغفل عن ذكر الله عموما وعما يثبت من الأذكار خصوصا. فملازمة ذكر الله تعالى في السوق قلنا بقى في أيا كان في محل العمل. طب اللي بيشتغل في مجال في أوقات كتير جدا جدا مهدرة، يعني الموظف المصري الإحصائية كده إن مجال إنه وقت اللي بينجزه فعليا في العمل ممكن يقترب في اليوم من تلت ساعة أو نص ساعة اللي بيشتغلوا فعليا، المكان اللي بيشتغلوا شغل فعلي ده في أو في في في مصالح كتير وفي هيئات كتير. طب أنت قاعد وقت كله بتعمل إيه؟ بيجيبوا بقى افطار ويفطروا مع بعض ويقعدوا يتكلموا على اخبار الماتشات عن برامج التوك شو، يتخانقوا شويه يجيبوا سيره الناس شويه يدخلوا شويه محرمات، ده بيقضوا الوقت في الطريقه دي. طب تخيل بقى واحد عاقل كده وربنا سبحانه وتعالى نور بصيرته كده ووفقه وقام عامل ايه؟ قام مسك مصحفه وبدا يغتنم الوقت ده كله في قراءه القران ومعاه جنبه كتاب تفسير او اي كتاب من الكتب النافعه مما تقربه من الله عز وجل، وبدا ايه وبدأ يقرأ فيه، هيقرأ قد إيه في مجال وهو في وقت العمل بقى؟ دي كلها نحتات زمن. أنت مش هتقدر تسيب الشغل وتمشي، خليك قاعد مكانك طبعا مسؤول عن الشغل ده، بس استفيد بوقتك، استفيد بوقتك. طب لو واحد بيشتغل شغلانة بإيده مش هينفع يمسك مصحف يقرأ فيه. وظيفة الذكر وعبادة الذكر لا تحتاج إلى شيء، فقط أن تحرك لسانك بذكر الله عز وجل وقلبك متواطئ مع اللسان في الذكر. فلو واحد قاعد بيعمل عملية، شو بقى لو في واحد بيعمل عملية طبيب أو واحد بيصلح آلة، واحد بيشتغل بإيده ومركز جدا، فيش أي منع أن يقول إيه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، هيخسر إيه طيب؟ بالعكس ده ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار مما تيسر به الأمور المعسرة، مما تيسر به الأمور المعسرة، ومما يحفظ به الإنسان من مكائد شياطين الإنس والجن، ومما يعني تفتح به مغاليق الأمور ومغاليق الأشياء. فينتبه الإنسان حتى لو أنت قاعد مش عارف تمسك مصحف مش عارف تمسك كتاب، ليكن شغلك بذكر الله عز وجل باللسان. الخامس ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، فلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. بلاش الواحد يقفل الأمبير أو في أي مهنة كده بحيث أنه قلبه يتعب منها. يعني يعني بتعجب مثلا من بعض المدرسين يبدا شغل دروس الساعه 6 الصبح وخلص الساعه 12 بالليل. طب انت هتعيش حياتك امتى ما بين ذلك بقى كله دروس مجموعات ورا بعضها كده؟ هتعيش حياتك امتى؟ الدكتور اللي بيفضل يكشف لحد الساعه 1 و2 بالليل هتعيش حياتك امتى؟ والصيدليه دي من المهن اللي ممكن يعني تقتلك كانسان، تقتل فيك الجانب الاجتماعي. ليه؟ انت قاعد على طول لا ليك في أداء الواجبات الاجتماعية اللي هي واجبات شرعية في الحقيقة زي حضور الأفراح المباحة وتعزية المسلم إذا عنده حالة وفاة أو غير ذلك، وقاعد وحتى يوم الجمعة اللي الناس كلها بتريح فيه الصيدلي بالذات يفتح الصيدلي لأن دوم أجازة العمالة بتاعته. طب ده كلام يا جماعة، يعني برضو محتاج الواحد يشفق على نفسه، هيعمل كده هيعمل هيفضل حياته كده؟ فأخواننا بقى اللي بيمارس الدور ده بيطحن نفسه الطحن ده كله، هتروح فين؟ خلي بالك الأرزاق مقدرة، الأرزاق مقدرة، والرزق مش مال بس، وانت بتجيب المال عشان تشتري بيه أشياء. يعني اللي بيشتري زي ما قلنا اللي بيشتري سيارة فارهة بمبلغ كبير من المال بيشتري بيدفع الفلوس دي كلها في السيارة دي عشان يشتري ايه؟ يشتري خدمة يستمتع بالركوب السيارة دي. طيب هو انت يا اخي قلبك ده مش محتاج انك تشتري له حاجة؟ انت مخلوق من روح ومن بدن، بتستنفذ حياتك كلها في اكرام البدن وتوفير احتياجات البدن. طب والروح دي سايبها جافة؟ سايبها فقيرة؟ سايبها عطشانة بدون اي سقيا واي رواء؟ انتبه للمعنى ده. فالانسان ما يكونش شديد الحرص، بالعكس يكون في الدنيا كما قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها. امر الدنيا فيه فامشوا في مناكبها، امشي خد السبب بس امشي. اما في امر الاخره وسارعوا الى مغفره من ربكم، سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، شوف سعي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى امر الاخره كله مبني على الجد والسعي والتنافس والمسابقه والمصارعه، وامر الدنيا مبني على الايه؟ على ان تاخذ بالسبب مع اطمئنان القلب. فامشوا في مناكبها، خذ بالسبب، لكن اجعل دايما نظرتك وقلبك معلقا بما عند الله عز وجل. سادسا واخيرا، الا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتوقع مواقع الشبه ومواضع الريب. ألا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتوقع مواقع الشبه ومواضع الريب. حديث في الصحيح، حديث نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث ده برضو ذكر الإمام النووي في الأربعين النووية وشرح ابن رجب رحمه الله، وشرح مهم جدا المفروض يعني كنا ناخد فيه مرة لوحده، وهي إن شاء الله نذكر طرف منها في ذكر كتاب الحلال والحرام. لكن خلاصة الكلام، إذا أردت أن تشفق على دينك وأن تخرج ومن هذه من تبعة العمل والمهنة التي تعمل بها ومن تبعة الكسب، فليكن دائما عندك توقي للشبهات، الأمور المشتبهة نتكلم عليها المرة الجاية بالتفصيل إن شاء الله إيه هي الشبهات ومعناها. بيقول بل يستفتي ولا يقف مع الفتاوى، بل يستفتي قلبه فيما يحز في القلب. يعني لو واحد أفتك بين الحاجة دي حلال، ولكن كما في الحديث وإن كان إسناده في مقال الاسم حزاز القلوب، في رواية حواز القلوب، يعني هتجد دي في النفس ايه؟ حزازة، حس انت مش مرتاح. انا برضو نفسي مش مرتاحة للفتوى دي. بعض الناس بياخد الحديث ده بالعكس، فيقول لك ايه؟ استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. حديث كان صححه بعض الائمه وضعفه بعضه، استدوا فيه مقال يعني. فيعمل ايه بقى الحديث ده بابه، والعلماء بياخدوه بيجيبوه في ابواب الورع وابواب ترك الشبهات. الناس بتعكس، انت تروح لواحد يقول لك حرام عليك المعامله الفلانيه، يقول لك يا عم ايه الحديث بيقولوا استفت قلبك وانا استفتيت قلبي وقال لي ان المعامله دي حلال، انا مرتاح للكلام ده. طب ايه موجبات الراحه؟ يعني الراحه جات لك منين؟ لا، الحديث ده هو بيشرحوه، حتى بيحطوا تحت منه شرح حديث ايه؟ الاسم حواز القلوب او الاسم حزاز القلوب. فينبغي الانسان انه لا يقف على الفتاوى اللي يظن فيها او اللي يقع في نفسه ان فيها نوع من التساهل، بل ينبغي له أن يدع ما فيه ريب. واعلم أنك لن تبلغ حقيقة التقوى حتى تدع ما ليس به بأس خشية أن تقع فيما فيه بأس. يبقى الإنسان لازم يجعل بينه وبين الحرام مسافة، بينه وبين الحرام مسافة، زي ما الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه بيقول كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى كل ملك له حمى، أي ملك له مساحات واسعة جدا في الأرض، دي اسمها المراعي بتاعه الملك، حمى الملك محدش يقرب منها. طب انا راجل راعي غلبان ومعايا كام جمل صغيرين كده وعمال ارعى، وعمال اعمل فين؟ واقف على الخط اللي بيني وبين الملك، اللي بيني وبين المرعى بتاعه الملك، هيحصل ايه؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها. هينزل الجمال هتنزل في حمى الملك وبعدين أتعاقب. ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه. فيش واحد يقعد يلف حول الحرام كده, لأنه غالبا بيحصل إيه, بيقع في الحرام. لازم يخلي بينه وبين الحرام مسافة, بالضبط زي ما ينفعش واحد يكون واقف على الواجب بس, لازم يخلي مع الواجب قدر من النافلة النوافل والمستحبات تجبر ما يقع منه نقص أو خلل. يبقى ده انتهينا النهاردة من فصل في شفقة التاجر على دينه, ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا, استغفر الله لي ولكم سبحانه وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك.